كثير من العلم يكره ذلك في المساجد لانه قد تشوش على المصلين ولا سيما في قبله المصلين، فلا ينبغي تعليق شيء من الكتابات في قبله المصلين لان هذا قد تشوش على الناس وقد تشغل المصلي.